فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يسأل يقول: ما معنى قول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأيام التشريق 3 أيام بعد يوم العيد، وهي أيام منى، ولكن من أراد البقاء في منى 3 أيام وهم فعله عليه الصلاة والسلام فلا شك أن هذا أفضل اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ومن تعجل فنفر في اليوم 12 قبل غروب الشمس فلا إثم عليه. ومعنى من تعجل في يومين، يعني جلس 11 و12 ثم نفر ولم يبت ليلة 13 ولم يبقى اليوم 13 حتى يرمي، تعجل في يومين لا إثم عليه، يعني معنى ذلك أنه يرتفع عنه الإثم. كما أنه لو تأخر وجلس اليوم 13 وهو أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم فلا إثم عليه كذلك، بمعنى أنه يرتفع عنه الإثم شريطة أن يتقي الله جل وعلا في حجه. لا إثم عليه يعني يرتفع عنه الإثم سواء تعجل أو تأخر. والقيد لمن اتقى يعود إلى الجملتين لأنه متعقب لهما، ولا يشترط ولا يتصور رجوع القيد لمن تأخر دون من تقدم، لا يتصور رجوع القيد إلى الآخر لأنه أفضل. كيف نقيد الأفضل بالتقوى ونطلق الذي ودونه في الفضل في التعجل من قيد التقوى؟ فقوله لمن اتقى راجع إلى الأمرين التعجل والتأخر. وحينئذ إذا وجد الوصف الذي هو التقوى وهذا القيد، سواء تعجل الحاج أو تأخر يرتفع عنه الإثم، فيكون معنى الآية معنى حديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أشار إلى ذلك الحافظ بن رجب، وهذا هو الظاهر معنى الآية، لأنه لا يليق أن يقال كما يفهمه كثير من الناس أن التقوى مرتبطة بالتأخر لأنها قيد. فهل من لم يتقي لا يرتفع عنه الإثم بالنسبة لمن تأخر دون من تعجل؟ التقوى مطلوبة من الجميع، وارتفاع الإثم شريطة أن يتحقق الوصف والقيد الذي هو التقوى، سواء تعجل أو تأخر، وإن كان التأخر أفضل اقتداء به عليه الصلاة والسلام. وحينئذ يكون معنى الآية هو معنى الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل آخر يقول: من كان مسكنه دون المواقيت وقد عزم على أداء العمرة لكن يريد أن يذهب قبل ذلك إلى جدة لعمل ما، فهل له أن يحرم من جدة أم إذا انتهى من عمله، أم يلزمه الرجوع إلى مسكنه ويحرم منه، علما أن مسكنه أقرب إلى مكة من جدة؟ من كان مسكنه دون المواقيت فمن حيث أنشأ، يعني من مسكنه، من حيث نوى العمرة أو الحج، يعني من مسكنه. وهذا السائل إن كان مسكنه في طريقه من جدة إلى مكة فهذا لا إشكال في أن يحرم من أبعد من مسكنه من جدة، وإن كان مسكنه في جهة غير الجهة التي قصدها وهي جدة فالأولى أن يرجع إلى مسكنه ويحرم منه، وإلا لو أحرم من جدة كفاه ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول: رجل وكل من يذبح عنه الأضحية في ماليزيا وهو في السعودية، ويوم عيد الأضحى في ماليزيا كان يوم الاثنين وفي السعودية كان يوم الثلاثاء، فهل يجوز للوكيل أن يذبح أضحية الموكل يوم الاثنين لأنه بداية عيد الأضحى عندهم؟ في مثل هذه الصورة الأحوط أن لا يذبح الأضحية في اليوم الأول، أن يؤجلها إلى اليوم الثاني ليخرج من عهدتها بيقين، ليخرج من عهدتها بيقين. وإذا كان الأمر قد حصل وانتهى وذبح في اليوم الأول فالأضحى يوم يضحي الناس، والعبرة بالبلد الذي موجود فيه، فأضحيته صحيحة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. ما حكم تأخير طواف الوداع ليوم 20 من ذي الحجة لمن يسكن في مدينة جدة؟ هذا السائل إن كان يريد البقاء في مكة إلى يوم 20 ثم يطوف طواف الوداع ويذهب إلى بلده فلا مانع من ذلك، لكن إذا كان يريد أن يذهب إلى بلد جدة ثم يعود للوداع فلا يجوز له أن يغادر مكة حتى يطوف للوداع. نعم. هذه سائلة تقول إنها دخلت مسجدا فيه سماعات داخلية في مصلى النساء، وكان الإمام يصلي العشاء وهي مستعجلة، فهل يجب عليها أن تتابع الإمام أم لها أن تصلي ومن ثم تخرج دون أن تتقيد بالإمام؟ المرأة ليس عليها جماعة، المرأة ليس عليها جماعة، فعلى هذا ليس لها أن تتقيد بالإمام، فلها أن تصلي وتخرج، لا سيما إذا كان هناك غرض صحيح من هذا الخروج قبل صلاة الإمام، وإلا فالأصل أنه ليس عليها جماعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هنا في الحج الماضي حج رجل مفردا ولم يعتمر قبل ذلك عمرة الإسلام، فهل يجب عليه أن يعتمر بعد حجه؟ إذا حج مفردا سقطت عنه فريضة الحج وبقيت العمرة الواجبة في ذمته، سواء أداها بعد الحج مباشرة أو انتظر إلى أن تسمح له فرصة أخرى فيعتمر. وعلى كل حال المبادرة بأداء الواجب والخروج من عهدته أولى، لأنه لا أدري ما يعرض له بعد ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص أحرم بالعمرة وفدى فورا لكونه لا يستطيع أن يجعل رأسه مكشوفا، فهل إذا فدى في أول الأمر له أن يغطي رأسه ويكشفه مرارا ولا شيء عليه، أم لا بد أن تكون الفدية بعد تحلله من العمرة؟ ما دام وجد سبب الوجوب فلا مانع من أن يفدي فور ملابسته ومزاولته للمحظور، لا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول: إن امرأة توفي زوجها وهي في بيته، والبيت مشترك له ولأهله والده وإخوانه، كل الغرف تفتح على صالة مشتركة ليس لها منفذ للخروج إلا من خلال هذه الصالة التي يجلس بها في بعض الأيام إخوة زوجها، سؤالها تقول: هل يجوز لها الانتقال لإكمال العدة في بيت أهلها علما أنه قريب من بيت زوجها؟ إذا تأذت المعتدة بسبب وجودها في بيت زوجها الذي وصلها فيه نعي زوجها، إذا تأذت لها أن تنتقل. ولا شك أن وجود الرجال الذين هم لو ليسوا بمحارم لها مما يؤذيها ويعرضها لما لا ترضاه ولا يرضاه الشرع من مرورها بين الرجال داخلة خارجة إلى غرفتها، فلا شك أن الانتقال إلى بيتها لإكمال العدة أولى، بل قد يتعين. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: اشتركنا في شراء أضحية لأم المتوفاة وهي عبارة عن شاه، هل يصح فعلنا هذا؟ وهل يلزم كل واحد منا أن يمسك عن أخذ شعره وأظفاره حتى تذبح؟ فعلهم صحيح، تبرعوا وجمعوا لأمهم واشتروا لها أضحية وهم أولادها، وهذا من برهم بها، لا مانع من الاشتراك في الأضحية، وحينئذ لا يلزمهم الإمساك، لأن الأضحية ليست عنهم، لأنهم لم يضحوا لأنفسهم إنما ضحوا لأمهم، فلا يلزمهم حينئذ الإمساك عن أخذ الشعر والأظفار. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: شخص من تبوك اشترك في حملة. نعم، في السؤال السابق. نعم، اللي ينبغي أن نشار إليه أنه بدلا من عن شرائهم أضحية لأمهم فقط. نعم، الذي لا يجوز أن يشركوا بين أمهم وأبيهم في أضحية واحدة. أحسن الله إليكم. يقول: شخص من تبوك اشترك في حملة حج من القصيم، فتجاوز ميقات الجحفة إلى أن وصل إلى القصيم، ثم ذهب مع الحملة لأجل أن تصريحه كان معهم، ثم أحرم من السير الكبير مع الحملة، فهل يلزمه شيء؟ من تجاوز الميقات المحدد له شرعا وتعداه إلى غيره من المواقيت المعتبرة شرعا الوارد فيها النص، كثير من أهل العلم يرون أنه ليس له ذلك وأنه بذلك يلزمه دم، والإمام مالك رحمه الله يرى أنه ما دام تجاوز من ميقات مشروع بالنص إلى آخر مثله مشروع بالنص كما هو في مقتضى سؤال السائل أنه لا شيء عليه، ورأي الإمام مالك أرفق في مثل هذه الصورة، فلا شيء عليه والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت لا أستطيع الأضحية إلا عن طريق الشركات التي تتوكل بالذبح عني في البلاد الفقيرة وذلك بسعر زهيد، فهل الأفضل أن أضحي عن طريقهم مع عدم التمكن من الأكل منها، أو أن أترك الأضحية بالكلية؟ إذا كان لا يستطيع أو يشق عليه ثمن الأضحية في بلده فلا مانع من أن يضحي في بلاد أخرى، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولو كان ثمنه ولو لم يستطع الأكل منها، لأن الأكل سنة، على أن الأصل الذي ينبغي أن يضحي في بلده ويحضر ذبح الأضحية ويطلع عليها أهله وأولاده من باب تعظيم الشعيرة ومن باب تنشئة الناشئة على هذا التعظيم، وليعرفوا أحكام هذه السنة الإبراهيمية، فمثل هذا لا مانع من أن يضحي في البلاد الفقيرة إذا كان يشق عليه سعر الأضحية في بلده، وإن ضحى في بلده وهو الأصل كان أولى وأكمل. نعم، أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول إن عمرها 40 سنة، وتقدم لها رجل ذو أخلاق ودين وهي محتارة في أمرها بين هذا المتقدم للزواج بها وبين بر أمها، حيث إن أمها قد اعتادت عليها وهي كذلك معتادة على خدمتها لها، أمها كبيرة في السن وهي تريد أن تتزوج، فبما تنصحونها؟ نسأل الله جل وعلا أن يعظم لها الأجر والمثوبة وأن ييسر لها أمرها وييسر لها الزوج الصالح الذي يكون سبب في سعادتها في الدنيا والآخرة، مكافأة لها على بر أمها، وحينئذ تستطيع أن تجمع بين الأمرين بأن تشترط على الزوج أن تعول أمها بعد زواجها، سواء كانت في نفس البيت أو في محل قريب منه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ذهبت إلى المدينة النبوية وجلست فيها 10 أيام، كل يوم أتوضأ في سكني وأذهب إلى مسجد قباء لصلاة 2 ركعتين ثم أرجع، فهل عملي هذا مشروع حتى أنال بذلك الثواب المترتب على ذلك؟ الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يذهب إلى قباء السبت ضحى مرة في الأسبوع يصلي 2 ركعتين، مثله هذا الذي يتردد كل يوم الأفضل له أن يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة فيه 1000 صلاة فيما سواه. أحسن الله إليكم. يقول: شخص اعتمر في شوال ناويا الحج هذا العام، وكان من نيته أن يرجع إلى بلده بين عمرته وحجه، لكن لم يفعل لمانع حصل له فبقي في مكة، ثم يوم 9 أحرم بالحج، فهل يكون متمتعا فيلزمه الهدي؟ وما الحكم لو نوى بإحرامه الإفراد، هل يكون كذلك فلا يلزمه الهدي؟ ما دام أحرم بالعمرة وأداها في شوال، وشوال من أشهر الحج، وبقي حتى أحرم بالحج من عامه، فهو متمتع ولو نوى الإفراد، ولو نوى أن يرجع إلى بلده فلم يرجع، هو في حقيقة الأمر متمتع ويلزمه حينئذ الهدي، هدي التمتع. أحسن الله إليكم. هل يشرع للخطيب في العيد أن يخص النساء بموعظة، مع العلم أنهن قد سمعن الخطبة من أولها؟ نعم، يشرع للخطيب أن يخص النساء بكلام يهمهن فيوجهه إليهن، ولا يلزم من الخطيب أن ينزل من المنبر ويذهب إلى النساء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهن يسمعن ما قال أو سمعن ما قال، لكن كون النساء يخصهن الخطيب بكلام يهمهن ويعالج بعض مشاكلهن، هذه هي السنة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، أو بالأحرى سائلة، تقول إن زوجها مقاول وقد أخطأ في بناء سقف المسجد ولم يخبر أحدا إلا زوجته، على أساس أنه سوف يعيد ما أخطأ في بنائه، فهل يجب على الزوجة أن تبلغ عنه أم تصمت، حيث إنها محتارة، فهذا زوجها وفي الوقت نفسه هي خائفة من عاقبة الصمت؟ هذا الخلل الذي حصل من هذا المقاول لا شك أنه عيب في البناء ولا بد من إصلاحه، فإن لم يصلحه أثم، وأثم من علم به ولم يخبر عنه، وإذا كانت هناك خطورة بحيث يسقط هذا السقف على المصلين فيجب على المرأة أن تخبر، فيجب عليها أن تخبر، وقبل ذلك تنصحه و تطلب منه أن يخبر ولا أخبرت. على كل حال إذا كان الخطر بسبب الخلل في السقف متوقع فلا بد من إخباره ولا بد من إصلاحه. نعم. أحسن الله إليك. لو لم تخبر شيخ تأثم معه؟ بلا شك، يعني لو حصل شيء لا قدر الله ومات بسببه أحد يضمن. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.